الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى لا سيما نبي الاسلام والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب الفضائل من صحيح مسلم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام محمد رحمه الله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واكثر عنه جدا الامام مسلم أكثر عنه عن أبي خيثمة زهير بن حرب وعن يحيى بن يحيى الزكريا النيسابوري روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي صاحب المصنف مقرونا به وهو من الرجال الصحيح. قلت مقرونا به وهو من الرجال الصحيح. ومحمد بن علاء أبو كريم محمد بن علاء أبو كريم من الثقات الأزهر هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة من ثقات الأزهار روى له الجماعة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى هو يكنى أيضا بأبي بردة أبو بردة هو ثقة عنده بعض الأغراض يعني يخطئ قليلا روى له الجماعة قيل اسمه عامر أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وعامر رضي الله عنه اسمه عامر أبو بردة بن أبي موسى الأشعري من الثقات الأزهار من خيار السبعين روى له الجماعة عن أبي موسى الأشعري اليماني وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلا من بعثه الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت فيها طائفة طيبة قبلت ماء فأنبتت الفلا والعشب الكثير وكان منها أجارب في بعض الرواية وكان منها أجارب جرداء يعني أجارب نعم فأنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب منها وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي صنعان لا تنبت ماء ولا تنبت فلاء فذلك مثل من حقها لدين الله ونفعه بما بعثه الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك ربك ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. نعم، الفوائد المستنبطه من الحديث الماضي هو اولا حسن اليقين في الله جل في علاه، لان الرجل لما اشهر سيف وجه من السنه فقال من يعصمك مني؟ قال الله. فكان السيف من يده فسقط ووقع السيف من يده، فقال له السلام من يعصمك انت مني؟ حسن اليقين في الله جل وعلا، وهذا من بادرة حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله فالله يكون عند ظن العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي، ان ظن بي خيرا فله وان ظن غير ذلك فله. والفائده الثانيه اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه، اذا اراد الله شيئا هيأ. كما في غزوة بدر أراد الله تعالى، هم أرادوا العير وأراد الله تعالى في علاه الغزو، فقال الله تعالى ولو تعاتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هم ما كانوا يخرجون لأجل الغزو، أرادوا الخروج كان لأجل العير، فكان السبب الذي أخرجهم هو العير، فجرهم بهذا السبب إلى ما أراد الله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الصفان في الغزوة العظيمة غزوة بدر الكبرى التي فرق الله بها بين أهل الإيمان واليقين والصلاح والرشاد وبين أهل النفاق والفساد والفجور. الفائدة طبعا أيضا هناك أمثلة كثيرة جدا، إذا أراد الله شيئا هيأ له إيه أسبابه في كثير جدا. الله تعالى قال ولو أراكهم قليلا لإيش لفشلتم ولتنازعتم، وأيضا ترى بأن الله جل في علاه أراد أن يخرج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حتى يؤسس الدولة الإسلامية في المدينة فتنتشر في ربوع الأرض ومشارق الأرض ومغربها يمتلكون الدنيا بأسرها في مدة مديدة من عمر الزمن. عامة الله تعالى ربط المسببات بالأسباب وهذا من قدره سبحانه جل في علاه، فما أراد الله كان وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال. الفائدة الثالثة فضيلة القيلولة أو فضل القيلولة، قيل فان الشيطان لا تقيل، الشيطان لا تقيل هذا مش يعني لا نقول به. نقول أصلا هي لها فضل تعين المرء على قيام الليل. بالنسبة للحديث الثاني حديث عظيم جدا، مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فمثل العلم الإيش بالمطر، المطر به الحياة. الله تعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالمطر به الحياة، وهذا حق. العلم به حياة القلوب وحياة الأرواح والأبدان، تابعة حياة الأبدان تابعة لحياة القلوب. فلذلك هذا العلم مثل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم كالمطر، فالمطر الخير فيه بأسل، يعني هنا تشبيه العلم بالمطر له فائدتان. الفائدة الأولى بأن الخير كل الخير في العلم، فالعلم الخير فيه في أوله وفي آخره، كما قال بعض السماء لقمان يعني يقول قال نعم رجل غني، قالوا غنى المال، قال لا غنى العلم، إن احتاج الناس إليه وجدوا عنده العلم فاهتدوا به بهذا العلم، فإن لم يحتج له الناس فهو زينة له يكسبه العبادة لله جل وعلا والزينة. فالعالم في كل أحواله فيه الخير، فالعلم كالمطر الخير لا يدرى الخير في أوله وآخره، بل الخير في أوله وآخره. وأيضا بالعلم حياة القلوب وحياة الأبدان تابعة لحياة القلوب. أولا ضرب الأمثلة في الكتاب أو في السنة دلالة واضحة جدا على صحة القياس، ضرب الأمثلة في الكتاب أو في السنة دلالة واضحة جدا على القياس، ردا على الظاهرية الذين يردون القياس. فلما يقول الله جل وعلا لما يقول المثل إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغي، يعني كمثل المطر، تمثيل قياس الحق والحق. وقلنا الجامع بينهما بأن الماء لكل، كما قال جعل الله من الماء كل شيء هيك، حي الحياة بالماء، والأرض تكون ميتة فيصيبها هذا المطر الذي فيه الخير فتحيا وتنبت الزرع، صحيح فهذه الحياة. فإذا الجامع بينهما العلم أيضا حياة، فحياة القلوب بالعلم، بل حياة الإنسان بأكل لا تكون إلا بالعلم. حسن البصري يقول لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، يعني أين الحياة الروح؟ الحياة الحقية أن تعبد الله جل وعلا، الحياة الحقية أن توحد الله جل وعلا، أن تقوم بقضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وكون الكون وأنزل الكتب وأرسل الرسل وختم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا بالنسبة للتشبيه ضرب الأمثال دلالة واضحة على صحة القياس، فالقياس صحيح بضرب الأمثال، كما قال الله تعالى إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به الأرض فأصبح هشيما هشيما تذروه الرياح. في الآية الأخرى قال مما يأكل الناس وإيش والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وازدهرت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا. الغرض المقصود أن ضرب الأمثال يدل على القياس. في هذا الحديث العظيم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي إلى ثلاث، وبالتالي سيقسم الناس إلى ثلاث، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بأن العلم كالمطر، العلم والهدى التي النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلى العجموات، بعث إلى الفقرين إلى الجن والإنس. فإذا كان تكلم الله جل وعلا أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمادات وألحق بها الحيوانات، فإننا نقول إذا الحيوانات يلحقون بالجمادات. الأرض قسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أراضي ثلاث، أرض نقية طيبة، في رواية هنا قال طيبة أو طائفة، فقال أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، هذه الصنف الأول، هذا الصنف الأول من أصناف الأراضي، قسمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول طائفة قال أرض طيبة، وفي رواية قال نقية، وهي التي تمسك الماء، هي التي تستقبل الماء فتنبت الكلى والزرع، كانت ميتة فلما أصيبت بالمطر أحياها الله جل وعلا فأنبتت الزرع والكلى والعشب، فانتفع الناس، فهي انتفعت بالماء وانتفع الناس بها. يعني هنا هذه الأرض النقية، الأرض أو الطائفة الطيبة انتفعت بنفسها وتعدى النفع إيه لغيرها، انتفعت بنفسها وتعدى النفع لغيرها، فانتفعت بنفسها أنها كانت ميتة فصارت نعم، فأحياها الله تعالى بهذا المطر، فأنبتت الزرع والكلى والعشب، فانتفعت هي بذلك فأنبتت الكلى والعشب، ثم نفعت غيرها فأكل الدواب الناس والدواب والطير وما من شيء إلا وانتفع بها، فكان النفع هنا مستمرا أصلا، كما قال يعني علماؤنا فالنفع قد تعدى من نفسها إلى غيرها. كذلك البشر، وهؤلاء الطائفة هذه هم طائفة العلماء، هذه الطائفة هم طائفة العلماء. نؤخر إن شاء الله كما فضل العلم والعلماء في النهاية، لكن هنا هذه طائفة يا طائفة العلماء هم الذين ينتفعون بما جاء به من سلم العلم والهدى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فينتفعون بكلام الله جل وعلا، وتلك الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، فينتفعون بهذا العلم والهدى، فانتفاعهم ينتفعون في ذواتهم ثم ينتقل النفع لغيرهم، نفع متعدد، ينتفعون في ذواتهم بأنهم يتعلمون فيتقنون فيعبدون أو يتعبدون أو يتعبدون، فهم يفعلون ذلك تعبدا لله جل وعلا، يتعلمون العلم للعمل، وهذا هو فعل الصحابة الكرام، هذا الذي كان من دعوة صحابة الله النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للعلم ولكن للتعبد، ما يسألون عن شيء إلا ليعملوا به، وما تعلموا حرفا من المسلم إلا وقد شارعوا وتنافسوا على تطبيقه، لذلك عمر بن الخطاب تأخر حفظه لسورة البقرة من أجل ذلك، 10 سنوات يحفظ البقرة، الطفل الصغير ممكن يحفظ البقرة في إيه؟ في أسبوع، في أقل، في أكثر، عمر بن الخطاب وهو أذكى الناس وهو الملهم وهو من أفضل الناس ومن أعبد الناس لله جل وعلا، وهو هو الذي أعد الله به الإسلام، عمر بن الخطاب يحفظ البقرة في 10 سنوات، قال علمونا كان لا يحفظ آية إلا أن يحفظ هذه الحروف ثم يعمل بالحدود، يحفظ هذه الحروف ثم يعمل تطبيقا، كان يعيشون القرآن واقعا، لذلك ملك الدنيا في مدة وجيزة، فكان كما قلنا هؤلاء الطائفة التقية النقية الطيبة هم العلماء الربانيون الذين يتعلمون فيتعبدون ثم يعلمون الناس بعد ذلك، هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فالعالم علامته القيمة أو شيمته التي ترفعه هو عمله، لا العلم فقط، لا كم وكم من عالم سيصلى نارا كلظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في حديث 3 قال أول من صعد به من النار 3 وذكر منها من عالم لم يعمل بعلم، عالم يقال الله تعالى يذكره بنعيمه فيقول ماذا فعلت، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول لا قد تعلمت العلم ليقال عالم وقد فيه لا يعمل بعلم، ولذلك لما قال أهل النار لرجل كان يدور حول أقتابه فقالوا أين أنت يا رجل، أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وكنت آتيه، فأفضن وتفضن لرجل يتعلم العلم فيضيعه لا يعمل به، هذا الذي أقام الحج عليه زيادة بزيادة، فإن المرأة يزداد بالحج عليه إن لم يعمل بهذا العلم، لذلك قال علماؤنا هدف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، لما مر عامر الشعبي عامر بن شراحيل على بعض العلماء قالوا حدثنا فإنك العالم، قال انظروا ما تقولون العالم من يخشى الله جل في علاه، ولذلك لما قيل الحسن البصري قابلنا فقيه قال وتعلم ما الفقيه، أنت تعلم من الفقيه، الفقيه الذي فقر عن الله جل في علاه ثم بعد ذلك ذل أو رغم أنفه لله جل في علاه تعبد لربه جل في علاه، فكان دأب علمائنا كذلك، لذلك كان إمام الشافعي يقوم الليل يصوم النهار جوادا كريما، كان يتصدق كل المال الذي كان يملكه لما دخل على نور رشيد، ثم مع ذلك متلتلا كاد ان يعدم لولا ان الله تعالى قد انقذه ب يعني بعد فضل الله تعالى جعل سببا محمد بن حسن الشيباني، قال ان تقتل هذا رجل كحل في العلوم، هذا رجل من علماء الامه، هو كان ابن عم له لما قال لما قرشي وخليفه العباسي هارون الرشيد، فهو قرشي مطلب الإمام الشافعي وابن عم له، فالغرض المقصود لما علم بمكانة الشافعي بكلية الشافعي وقد أظهر ذلك محمد بن حسن الكذاني أخرجه مكبلا بالذهب والفضة والأموال، يقول الراوي قال والله ما خرج الشافعي من آخر باب من أبواب السلاطين إلا وما معه في جيبه إلا الدرهم أو الدينار، ما معه من ذلك من شيء من درهم ولا دينار، وزعهم على العسكر ما أخذ شيئا من السلطان بعدما كبله بهذه الأموال، الغرض المقصود كانوا يتعلمون العلم، وأنت ترى الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، لا تسأل هذه بركة قد أعطاها الله تعالى أمثلة 300 ركعة وكاس، متى يراجع الحديث، متى يراجع الحسنين، متى ينشغل العلم، هو يقوم من المقبرة إلى المقبرة وفي اليوم والليلة يصلي 300 ركعة لله جل في علاه، وكان رجلا زاهدا لو أراد الدنيا لفتحت له بأسرها، إن هذا العلم شريف، من أراد وأراد من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، ولكنه باع نفسه لله جل في علاه، لا وحوانيت أخذ الأجر يأكل فيها فقط ما تزوج إلا بعد الأربعين. فكان الإمام أحمد رجلا صالحا تقيا نقيا يعمل بما تعلم. لذلك الإمام الشافعي خلقت رجلا في البصرة أو في الكوفة أو كما قال الإمام الشافعي يعني إماما في أكثر من باب، قال أكثر من 20 باب أو أكثر من 50 باب كان إماما فيها الإمام أحمد بن حنبل، في الزهد في الورع في التقوى في الصدق في الأمانة في العبادات، كان يتعبد ذلك العالم بكل ما يتعلم. لذلك كان الإمام ابن عيينة يقول يا أهل الحديث اتقوا الله وأخرجوا زكاة الحديث. قال وما زكاة الحديث يا إمام؟ قال عن كل 40 حديثا اعمل بحديث واحد، اعمل بحديث حتى لا تنزل من جهة النفاق. بـ40 حديث تعمل بحديث واحد تنجو بـ40 حديث تعمل بحديث واحد. ولذلك الإمام الزهري يقول من عمل بالحديث او العكس، الزهري والذي قال ذلك، وابن عيينة قال من عمل بالحديث مرة واحدة كتب من اهلي عند الله جل وعلا مرة واحدة. تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله في 40 ليلة يدرك تجارة الأحرام كتبت له براءتان من النفاق ومن النار عند من حسن الحديث، فتعمل به مرة تكون من أهل عند ربك جل في أولاد. هكذا كانوا يفعلون. رجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبة في الناس بإزار ورداء، ورجل ليس معه مال أن يذهب إلى الحج فلبس إزارا ورداء فخطب في الناس، فسألوه عن ذلك قال أتمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا دائما يأتون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف عن الطعام لما قيل له هذا بصل فكف عن الأكل، فقيل فكف أبي عن الأكل أو كعب بن هذا أو ذاك ما أذكر الآن أنا واهم، فقال أبي فأبي بن كعب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل إنما هو مطبوخ يعني مات بالطبخ كما قال عنه الخطاب أميتوه بالطبخ. فقال فأبي دمع عن ذلك عن الأكل من أجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يأتي برسول الله. وأنا تقول والله ما أحببت الدباء إلا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحن يتتبع الدباء القرى. قال ما أحببت إلا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحف. كانوا يفعلون ينظرون ان السلام ياتون بشعاره، فكانوا يعملون ويتعلمون ليعملوا، كانوا يتعلمون العلم ليعملوا به لله جل في علاه. هدف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. هذه الارض الطيبه التي انتفعت بهذا العلم عقلت عن الله جل في علاه، ثم بعد ذلك نشرت ذلك بين الناس. وكما قلنا بان عيسى عليه السلام قال العالم الذي يتعلم العلم فيتعبد به ثم يعلم غيره كنا نقول يدعى. ده عيسى هذا يتكلم بكلام الله، ده عيسى يقول كنا نقول يدعى بعظيم في ملكوت السماء، يدعى بعظيم في ملكوت السماء. ولما لا؟ فهو يقدم على الملائكة، فخير الناس خير الناس على الإطلاق كما قال ابن عيينة الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فأنت أن تكون واسطة بين رب الناس أن تستفير بين الله وبين عباده فأنت بخير المنازل على الإطلاق. إن وصيت المقام حقه أصنت العلم حقا فعلمت فتعبدت ثم علمت الناس. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض هي أرض لا تنبت الكلى لكنها أجادب أجادب كالحفرة أجادب تمسك الماء يعني الماء يتجمع في هذه الأرض، هي ليست صالحة للإنبات ليست صالحة للإنبات لكنها أجادب أجادب تمسك الماء. فإذا أمسكت الماء نفعت الغيب، إذا أمسكت الماء نفعت الغيب. هذا كما قال علماؤنا يعني فيها ما فيها من الخير، يعني إذا جاءت الدواب وجدت الماء، إذا جاء الطير وجد الماء، إذا جاء الناس وجدوا الماء، انتفع الناس فيها النفع المتعدي. وعلماؤنا يقولون النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي. فقالوا هذه أيضا في البشر كطائفة من الذين يحملون العلم ولا يعقلون استحواذ ولا يتعلمون ولا يدخلون ولا يفهمونه. قالوا عندهم قلوب أوعية أو يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون الآيات، يحفظون القرآن. كثير من الناس هكذا أوتوا ملكة الحفظ يحفظ كثير لكن ليست لهم أفهام ثاقبة لا يستطيعون الاستنباط والعلم. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من الخير بمكان لكن ليس هم أخير خير الناس وليس هم بالمرتبة الأرقى. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نصدر الله امرأة سمع مقالات فوعاها قلوب وعي تحفظ سمع مقالات فوعاها فأداها كما سمع رب حامل فقه إلى من هو أفقى من هذا هو الأخير وهذا هو الأفضل. رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه رب حامل فقه ليس بفقير. لكن هل فيه خير أم ليس فيه خير؟ الخير أيما خير. محدثون الأمة بأثرها، محدثوا الأمة بأثرها هم الذين نحملهم كالقاروتنا. جاءنا حديثنا السلام على أتقيهم ردا طريا نتعبد به لربنا جل في علاه. لذلك حرص الكرام من المحدثين أن يحملوا حديثنا السلام في الليل وفي النهار. يعني كان الزهري يقول كنا لا نزيد على أن نحفظ ثلاثة حديث في اليوم والليل، لكن من الصباح إلى الصباح هم يحفظون هذا الحديث، يحفظون الحديث ثلاثة ويرددونها، حتى أنهم قالوا كان الزهري يوقظ امرأة جارية كان يملكها ويقول لا حدثني فلان فلان فلان، حدثني فلان، وهي تقول له مالي ولفلان، إيش اللي بيحدث هذا؟ مال أنا، مالي ولفلان، ما تشرفني أنا، يعني هي المسألة مالي ولفلان، وهذا حق، لكنه يريد أن يراجع، يريد أن يراجع حفظه، فكانوا يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويوصلون ذلك وينقلون ذلك لمن بعدهم، لذلك هم أشرف الناس. يحيى بن أكثم دخل على هارون الرشيد قال له من أشرف الناس؟ قال وهل أحد أشرف منك يا أمير المؤمنين؟ أنت خليفة المسلمين، وهذا شرف ليس بعد شرف، مع أن هذا تكليف ليس تشريف. قال أنت خليفة المسلمين وأنت ابن عم رسول الله، طبعا هذا شرف، شرف آل البيت، وأنت ابن عم رسول الله. قال أنا أعرف من هو أشرف مني. قال من؟ قال رجل جلس فعقد مجلس التحديث فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، هذا أشرف مني. نعم، لأنك لا تتكلم عن هارون الرشيد إلا في ثنايا الحديث في مسألة الخلفاء وتاريخ الخلفاء، لكن عندما تتكلم عن العلم، عن الدين، عن الفقه، عن الحديث، عن الإسناد، لا بد لك في كل مرة أن تتحدث عن هؤلاء العلماء الأخيار الكرام البررة الذين منحهم الله جل ما منحه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فرأيت كيف منح الله جل وعلا لرسوله الرفعة العظيمة والسمة القيمة عندما قال الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس رفع الذكر هنا لا يذكر ربنا جل وعلا إلا وذكر معه رسول الله. والوكيل ينزل منزله الأصيل، لن تذكر كتاب الله إلا تذكر معاني الكلمات من المفسرين الذين حملوها، أو الحديث الذي يفسر هذه الآية، لأن من سلم هو المبين عن الله جل وعلا، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس. كلما ذكرت حديثا ذكرت هؤلاء الرواة الذين يرون هذا الحديث، وترضيت عن هؤلاء الرواة الذين يحملون الحديث، وكلما فحصت النظر أو محصت النظر أو دققت أو حفظت رأيت أن هؤلاء باعوا أنفسهم حقا لله جل وعلا، عاش الجهاد من أجل حفظ دين الله جل وعلا. رجل عايش الآن يحفظ الأسمنت والتراب والبنايات التي يبنيها، بعد ما يموت والبناية تنشغل بما هم فيها، حتى يذكره. تعلم أخي فافهم، في أحد سيذكر البوابة التي انجلت على العمارة؟ أجيبوني المهندس الذي قد شرع في هذه الهندسة ورسمها، في أحد سيذكره بعدها؟ البناية قائمة واللي في البناية ممكن يذكرونها، بعد ذلك لن يذكره أحد، لكن إن أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنشره بين الناس سيذكر ولا ما سيذكر، وإن لم يذكر بالاسم ذكر بإيش؟ بالفعل، بالصفات، بالسمة، سيترضى عنهم، سيأخذ الحسنات تجري ولا تقل. فسبحان ربي الذي أركب العقول والفهوم، الذي أعلم الفاضل، الذي بين الفاضل من المفضول، الذي قد رقى بعض الناس عن بعض ورفع الناس منازل علا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغرض المقصود بأن هؤلاء القوم وإن كانوا قد حضروا حتى سلم ولم يعقلوه، فهم إلى يوم الناس هذا نترضى عنهم، وهؤلاء فيهم الخير كل الخير كيحيى بن معين. وإن أنكروا عليه عدم فهم الحديث، عدم انشغال بالفقه الحديث، لكن إلى يوم الناس هذا تتكلم على هذا الراوي ثقة أو ضعيف، تقول قال فيه يحيى بن معين كذا، قال في هذا الحديث يحيى بن معين كذا. يحيى بن معين جبل من الجبال، رجل أسد من أصل السنة، رجل أحفظ لنا السنة، ومع أنه لم يبقى في السنة وعاب عليه ذلك، لكن ما زال التاريخ يذكر له ويحفظ له هذا الخير العميم الذي قال في نفسي هو قد أنفقت ألف ألف دينار، أو قال ألف ألف درهما، أنفقت ذلك بأسره من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. راح على البلاد وقابل العباد والمشايخ يحفظ عنهم وليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم طبعا تعلمون القصة المشهورة بينه وبين الفضل بن بسيط، تعرفون ذلك ولا لا؟ القصة المشهورة بينه وبين الفضل بن بكين، لما دخل عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والآخر أحمد بن من ثالث ما أحد يذكره، ها؟ أحمد؟ نعم، أحمد الرمادي، أحمد المنصور الرمادي. الثلاثة جلسوا بين يدي الإمام العلم الفضل بن بكين، وجاء يحيى بن معين أم أدخل على الفضل أحاديث من غير أحاديث، وطبعا المستملي يقرأ الحديث والإمام يمشي، فمشى الحديث فانتبه، فقال قف أرني أعطيني هذا، فقال هذه ليست من أحاديث، ثم نظر من الغريب في المجلس. طبعا كل طلبة انا اتبعوش افهم ذلك. فقال ده في المجلس ايه ثلاث من احمد محمد واحد من طول الرمادي ومن واحد من معيش. فنظر للرمادي قال انت اجبن ان تفعل من ذلك. لا ما تستطيع انت اجبن من ان تفعل ذلك. فنظر لأحمد فقال كلاما من ذهب قال اما انت فاورع ان تفعل. حجز الورع حجز وذلك رفعت الامام احمد الى السماء بالورع بالورع والثبوت على الدين. اللهم ارزقنا الورع ونحن انا لا نعرف عنه شيئا. اللهم اغفر لنا رب العالمين. الامام احمد ثبت الله ثبت الله به الملة بذلك. يعني هو لما راى الجميع ياخذ بالتعريف ويقول التوراة والانجيل والقران يقصد يده مخلوقه تعريف عشان يخرج من هذه الوعكة العظيمة الفتنة الكبرى في الامتحان في خرج القرآن. لما قال له لا لك الرخص أن تعرض وتخرج من السجن قال قال هؤلاء بنظر للعوام قال إن تكلمت أنا بهذا الكلام من يعلم هؤلاء على العوام. فسبحان الله إن كفاه الله بغيري قلنا خذ الرخص ولكن إن صار الأمر إليه فصار فرض عين عليه لذلك رفعه الله في السماء. فقال أما أنت فأورع من أن تفعل ذلك واما انت بفضل بكيف فكان الصاعقه الكبرى فرفضه برجله. يعني ده كانت الاجابه له عصاب برجله فرفضه برجله فسقط من السجن. فاحمد محمد نظر اليه فلما عاد قال قلت لك رجل حافظ ليش تفعل هذا قلت لك رجل ثابت قال اترك رفضته عندي خير من كذا وكذا. فالغرض المقصود هذا باع نفسه من اجل فضل حديث المسلم ما زال الناس يذكرونه بكل خير. هذا هو الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اجابه تمسك الماء تمسك الماء وهذا فضل كل فضل ان تمسك الماء ليه؟ حتى يعني يستفيد الناس بالماء. واما الصنف الثالث فهم هي الارض السبخه. تعرفوا الارض السبخه هي السباخ هي الارض التي لا تنبت الكلى ولا ولا تمسك الماء يعني لا في العيد ولا في نفسها لا تمسك لا تنبت الكلى زرع ولا تمسك الماء فلا خير فيها. وهؤلاء السفهاء الرعاء الهوان الذين لا يعقلون عن الله لا يتعلمون وان جاءهم العلم لا ينتفعون به. ونحن نرحم رجلا شابا يتعب لا يتحرى العلم ويذكر العلم نرحم واحد اضيعت شبابك في لا فائده وانت ورفعاتك وتمكينك وقيادتك وشهادتك لا تكون الا في هذا العلم كيف تكون شابا يافعا لك الهمه ولك القوه ولك الحضور ثم لا تستفيد من هذا الخير ايه طلب العلم. فالنوع الثالث نوع لا خير فيه بحال من الاحوال. ارض لا تمسك الماء فلا خير لا هي تنتفع الماء تنبت الكلى ولا هي تمسك الماء للناس فلا خير فيه. وهي في الناس كما قلنا الجهله. ولذلك قال علي بن ابي طالب الناس ثلاث لا رابع لهم. الناس ثلاث عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. يعني لم يكن عالما فهو إيه؟ متعلم. ولذلك ابن مسعود يقول كن عالما او متعلما على سبيل النجاة او سرع او إيه؟ او محب ولا تكن رابعة فتاه. هو في روايه قال كن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. يعني قد تكون مستمعا ولست ايه بعالم ولست بطالب علم لكن انت وانت تستمع ممكن في اخر الدرس تسمع ايه حديثا واحدا تفهم فتعمل به فترتقي الى السماء بل وتنسى تسمع حديثا تعمل به فتموت عليه فيكون خاتمة القلب. انظر ولذلك قالوا لعالم متقن قد بلغت من العلم المعالي اتتعلم الى يوم الناس هذا؟ قال نعم والله انا لا ادري اين الكلمة التي سانجو بها. هي انا تعلمتها ولا لسه ستاتي سياتي بعد ذلك واتعلمها حتى انجو. فلذلك لما قيل لاحمد أأنت تطلب العلم قال نعم والله بالمقبره الى المقبره. ولذلك دخل بعض المحدثين على بلده من ثلاث فقهاء وكان هناك من العلماء رجل كان فحلا فقيها تقيا نقيا لكن كان عالما نبيلا. فلما سمع بهذا العالم جلس فجلس في اول الصفوف. انظر اخي الكريم النبل لترى دناءة ما نحن فيه ورفعة ما كانوا فيه. انت اذا سمعت باحد مثلا في محلة او في مكان ويكون اتقن الناس علما في هذا المكان موجود بدل من ان يدخلوا عليه ليتعلموا يحاربونه. بدل من ان يسمعوا له لا لابد من المحاربه. مساله اعجب مما تكون. ولذلك رايت نبيلا لا اتكلم عن اسمه كان قال لي كلاما من ذهب وكان هناك شاهد يسمع هذا قال ليتني تركت الساحه وجئت الى هذه المجالس اتعلم فيه. والله الذي لا اله الا هو. ورجل كان فحلا، هو رجل فحل النبي، رجل من الاكابر الاماني، يقول ليتني تركت الساحه بما فيها وهذا هو العلم، وجئت الى هذه المجالس اسمع فاتعلم. سبحان رب العالمين، هو تواضع واكثر منه بيان النبل، نبل العالم يظهر في ذلك. فلذلك كان عالما فقيها فقالوا له انت تاتي تجلس هنا؟ قال نعم والله انا احوج الناس الى العلم. لذلك ابن عيينه كان يقول احوج الناس الى العلم العالم، احوج الناس الى العلم العالم. قال لان فان خطاه اقبح وابحث، هو احوج الناس العلم. لذلك ابن حجر في فتح الباري قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، ان وقف يعلم انه قد جاهل، انتهى الامر. فانت لابد ان تتعلم. ولذلك قالوا النبيل، كيف تعرف النبيل؟ كيف تعرف العالم النبيل؟ تعرف العالم النبيل انه يعني اذا قابل من هو فوقه سكت. ليش سكت؟ ليتعلم. واذا قابل من هو ادنى منه تكلم. ليش تكلم؟ ليعلمه. واذا وجد قرينه سكت وتكلم. يعني ايه سكت وتكلم؟ يعني بقت المناظره والمحاوره وفتح الباب، انا اتكلم معه بالاسانيد، اتكلم معه بالمتون، انت تبين له المتون، يبين لك فقه المتون. وهذه المناظره والمحاوره افضل ما يكون للعلم. فلذلك قال ابن مسعود قال كن عالما او متعلما على سبيل النجاه، او محبا ولا تكن الرابعه فتهلك. وفي روايه قال كن عالما او متعلما او محبا او مستمعا، لان المستمع قد لا يكون محبا لكنه جالس، وجد الناس يجلس فجالس، قال ما نشوف ايه اللي هيفرقه ايه بعد ذلك، يمكن ياخذ الحديث هذا الذي يمكن ينجو به فيجلس، هذا مستمع. وقال ولا تكن الخامسه فايش؟ فايش هي الخامسه بقى؟ الخامسه ان يكون جاهلا ولا يدري انه جاهل، وايضا ايه؟ وايضا يبغض طلب العلم. ولذلك قال ابن تيمية أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. لا تجد أحدا يبغض طالب العلم إلا وتجد فيه شيء من النفاق، وتجد فيه من الغبط وحفظ القلوب. ولذلك حتى ولو كان من الأقران، يعني حتى لو المسألة كانت في الأقران، القرين الذي يحسد قرينه فيسبه ويتعدى ذلك إلى غيره فهذا في قلبه شيء من الغبط. ومثل ذلك لا يصل إلى إتقان العلم، لأن العلم يحتاج إلى نقاق قلب، كما قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته بنقاق القلب. أرأيت كيف اختار الله نبينا؟ اختار على أي أساس؟ القلب، كما قال ابن مسعود في مسند النبي كان صحيح، قال نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أسرار أنفاق قلب من؟ قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فبالقلوب. فلذلك يقول الإمام علي بن أبي طالب الناس ثلاث، الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاء لم يستضيف نور العلم، وهمج رعاء لم يستضيف نور العلم. فلذلك نقول الصنف الثالث هو أسوأ الأصناف، أرض لا تستقبل الماء فتنبت الكلى، ولا هي حتى تمسك الماء لينتفع الناس، بل هي لا ماء ولا شيء. كما قال علماؤنا الناس إيه؟ أقسام أربعة: عصامي وعظامي وعصامي عظامي، ولا لا هذا ولا ذاك. هذا أقسام أربعة: عصامي وعظامي وعصامي عظامي، ولا هو لا عصامي ولا عظامي. يعني إيه؟ رجل عصامي اللي هو بيقول هذا رجل بنى نفسه بإيه؟ بنفسه. رجل اجتهد وجد وتعلم، رجل كان رجل أديبا بئيسا سعيدا، يمشي في الشوارع ينظر إلى النساء، يسيء الأدب، يفعل الفواحش، ثم تاب الله وأناب إلى ربه جل في علاه، فسارع إلى الله فسارع الله به، فتعلم فصار عليما مثلا، أو صار مجاهدا، أو صار جوادا كريما فيه الخير. فيعني نقول عظامي بنى نفسه بإيه؟ بنفسه. وعظامي هو الذي يقول أبي وأبائي. تعال تعال في البيت في اللغه دلوقتي ان اباها وابا اباها بلغ في المجد ايه؟ نعم. فان اباها وابا اباها طبعا هو ده اللي يلزمون المسمى رب اباها وابا اباها، ان اباها وابا اباها قد بلغ في المجد غايتاه. انت تديني فلوس بقى عشان تنفرش بقى تاخد هذا وتروح للمدرسه الثانيه وتعلمها هنا. نعم. فإن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد إيه؟ غايتها. هذا عظام يقول أبي وجدي، أنا من عائلة كذا، أنا من ناس بيعتمد على نسبي، لكن هو لا هو يعني في يعني لا ترى فيه بعض ذلك، إن هو عظام بيستند إلى نسبي وأجدادي. ورجل عصامي عظامي جمع بين الخيرين، أجداده ونسبه يرفعه وهو أيضا يشد ويجتهد ويتعب حتى يصل إلى المعالي. والرابع اللي هو إيه؟ هذا أسوأ البشر على الإطلاق، لا هو عصامي ولا هو عظام وجالس بالنعل مخرق وحط رجل عارف وامام الناس يا جماعة كده. وده انت مررت عليه تراه من اشد ناس كبرا وهو لا له في العيل ولا ايه هذا اسوأ الناس عند الله ايضا. يعني هو نمثلا ليك يقول هذا رب الله تعالى يبغضهم ابغض الناس عند الله تعالى منهم ايه العائل الايه العائل المستاذ. يعني انت ليه انت لا عندك سبب انك تتكبر ولا انت اصالة من اهل الكبر. يعني رجل بنتك الطاووس بسبب الحرير الذي يلبسه او بسبب القصور والحور التي يجلس عليها لما انت نايم في الشارع في كشك وما فيش كشك كمان ولا راية فيه ويعني بتنسرش الارض وتستحفل ايه السماء واكثر الاحوال تنسع القدمين وان انت عسى انت عسى نعلا مخرقا وامام الناس يتكلم يعني بانفه امشي انت ما تعرف قدر امشي فامشي وامشي ما يجيب على الناس. فهذا رجل ما هذا لا له في العير ولا في النفيس كما قال بعض علمائنا لا في العير ولا في النفيس. دي خيبة مين لبعض انا ما اذكر ابو جهل قال لبعض العرب عندما جمعهم في غزوة بدر فلما علم ان العير نجت قال له انتهى الموضوع العير نجت فلا اقاتل ورجع بقومه فقال تقاتل او لا تقاتل انت لا لك في العير ولا في ايه يعني انت اصلا لديك مال من تحتك تحتوب زي نقوله لا عندك مال وضعتها معنا في العير التي لنا ولا انت شجاع في تحت الوطن لا لك في العير ولا لك في ايه في النفيه. العرب امثال العرب كثيرة في هذا الباب يقولون ايه العرب يقولون لا طعن لا طعن ولا جفن. العرب في امثالهم يقولون في هذا اللي هو الجنس الرابع يقولون لا طعن ولا جفن. يعني ايه لا طعن ولا جفن؟ لا طعن في صحة الوضع بالشجاعة مقدام ولا جفن يعني صحة التعارض لا هو كريم ولا هو ايه يعني لا له غير ولا في النفيس. هذا قسم الله ذلك الاسلام بين هذا القسم الثالث الفوائد من صمت من هذا الحديث العظيم فائدة عظيمة جدا. هذه الفائدة هي فضل العلم وفضل العلماء. قال انما مثلا ما بعثني له فضل العلم فضل العلماء فضل العلم عظيم جدا قد تكلمنا فيه كثيرا ولكني لا اكل ولا امل من الكلام على فضل العلم وعلى فضل العلماء ولا اكل ولا امل. وهذه عقيدة اعتقدها وساعمل لها اموت دونها حتى اظهر الفرق البعيد بين العلماء وبين الدعاة حتى تتكئ الأمة على العلماء لأن نجاة العلماء في نجاة الأمة في العلماء لا في الدعاة. حتى أشباه العلماء لما تصدروا أضاعوا الدنيا وفرقوها وشرذموها وقطعوها وأصبح الآن التحاسد والعداء ظاهر حتى في الوسط المنتشر. أف وتف لهذا الأمر لابد أن نقول نتقي الله نستديره أو قل نستضيئ بنور العالم نلتف حول العالم فالنجاة لا تكون إلا بالعالم المتقن. أما مسألة الكلام الهلامي الذي نعيش فيه هذا أعلم أهل الأرض وهذا أعلم أهل السماء وهذا أعلم جزر القمر وهذا فيه وهذا الجواد الذي حاتم لا يأتي لكذا وهذا الرجل الذي يعني يحفظ الكتب 99 أنا مش عارف إيه الكتب 99 بس حفظهم حافظ الكتب 99 كل الكلام هذا بيحدث واحنا بين الغلو وبين الجحود. ان احببنا المصريون هكذا ان احبوا شخصا وتواصلوا به الى ايه الى السماء وان ابغضوه لو كان من اتقن الناس الى سبع اسفل سافلين الى سبع عرش. ذاك اخ قال لي عجبا لكم اهل مصر سمعت عن رجل هو خطيب رجل واعظ داعي رجل يعني احسبه كذلك والله ارى الاخلاص في وجهه نسال الله تعالى ان يكون فوق ما نظن به ان نظن بما نظن به. لكن الغرض المقصود الناس يعني الرجل يقول انا الان امتلأت اذني امتلأت سماعا بهذا الرجل فقال اذا هذا الرجل يعني كتل علم تتحرك لان راح سمع الخطبه لم يسمع قال رسول الله الا مرتين او ثلاثه في الخطبه ساعه ونص. قال والله كدت اموت خمدا فقلت اين العلم عرفت العتب ان هذا هو حال المصريين اذا احبوا احدا رفعوه واذا بغضوا احدا ايه انزلوه. وانت ترى الاعلام كله بيفعل ذلك اذا احبك قوما ترى انهم خلاص اصبح الناس بأدريهم الى هذا لكن لو ابغضوه يعني والمساله مساله انصاف والانصاف عديد الرويه وعند الجرح والتعديل لابد ان يكون الانصاف ولابد ان تقول هذا متقن في كذا هذا متقن في هذا الباب هذا عالم في العقيده هذا عالم في الفقه هذا عالم في الفقه هذا عالم في الحديث او هذا جمع الله له بين العلمين او هذا وسط في العلم كذا وكذا وكذا وكانوا يقولون بذلك كانوا العلماء يقولون بهذا. مثلا نحن نقول باننا لن ننجو الا بالعلماء المتقنين لا باشباه طلبه العلم ولا بطلبه العلم. نجاه هذه الامه بالعلماء اناط الله النجاه بالعلماء نجاه فضل علم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان حياه القلوب بالعلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم الارض قال علماؤنا ما طلب الله على ما امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطلب الزياده قط في شيء قط الا في النساء، فيقول لا حاشا لله، لا كما يقول هؤلاء المتهوكون، لا ما امر ان يستفيد الا من ايه، وقل رب زدني علما. لذلك كان ابن مسعود يقيم الليل فيقف عند هذه الايه يقرا بسوره طه، اذا وقف عند هذه الايه وقف طويلا وقال رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، ويكرر. لذلك قال على هنا موسى عليه السلام لو كان للعلم كفايه لاكتفى موسى بما عنده لوحده. قال انت موسى، انت موسى بني اسرائيل الله الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي وخط لك التوراه بيدي. شوف الفضل لموسى، ولم يكتفي، لم يكتفي لما علم ان هناك من فضله الله ببعض العلوم التي ليست عنده، فرحل له وقطع الباب الخطار. هكذا انا دايما انصح طلب العلم، يا حبيبي ان اردت ان تكون عالما حقا فتخرج على عالم، وان كنت تكون مثقفا فتخرج على مثقف، ان اردت طلب العلم لتتقن لا تاخذ الا على متقن فقط. فاما هذه المساله مساله المحاباه وحبيبي ارفعه وبغيضي ابعده، هذه لا يمكن ان تخرج لنا ثمارا طيبا يانعه. الامه لا يمكن ان تفتقد لهذا الحال من الاحوال، ولا نجد لها ولا زوج بحال من الاحوال، فلتسمع الدنيا باسرها لا يكون الا بما رسمه رسول الله ورسمه الصحابه الكرام. لو كانت المساله محاباه والله ليست فيها محاباه لكان اولى الناس بالخلافه بعد عمر وابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لكان اولى الناس بالاماره بعد عمر ابن عمر. عبد الله بن عمر كان تقيا نقيا مدحه من سلم ايام مدح، وهو له المكانه العظمى بين صحابه رسول الله. والحجاج هذا البئيس التعيين هو الذي سبب فقط ابن عمر انما طعنه بالرمح في الحج لما قال له عبد الله بن عمر بعث اليه قال لا امره لك على ابن عمر، ائتمر بامر ابن عمر، فكاد له اغتار فطعنه، كان السبب في موت ابن عمر رضي الله عنه. لكن هو بعث بكلمات يغمز بها ابن عمر يقول وهذه الخلافه لا تكون لبخيل ولا لجبان، فتبسم ابن عمر وهذا يحسب ابن عمر يدي الخلافه. فقال من قاتل مع رسول الله لتكون كلمه الله هي العليا ليس بجبان، وهذا هو الحق والله. الجبان من يطعن الاخيار هو الجبان، انت الجبان وانت الرعديد وانت البيت السعيد. فقال له من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا، كلمه الله هي العليا ليس بجبان، ومن اخرج زكاه ماله ليس ببخيل، ده جواز كريم. والرجل قال ان سلم والله لا اجيب على ذلك ولا ولا أنزل. الغرض المقصود لا يمكن الا برسم الطريق الصحيح. عبد الله بن عمر رجل الله كان تقيا نقيا عالما اثريا، وكان احق ان يكون في السوره فابعده ابن ابوه. المساله ليست محاباه، المساله تنظر فيها لما يرضي الله جل في علاه، وان الحذر الحذر مما قاله عمر بن الخطاب قال من استعمل احدا وغيره احق به منه او احب الله منه فلا يزال امرهم في سفال، والله لا يزال امرهم في سفال ثم سفال ثم سفال، لان هذا من الرحمن جل في علاه، هذا ملهم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بلدي بعد ابي بكر وعمر، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبع ابا بكر وعمر ايه يرشده، اذا لا رشاده في خلاف هذا الكلام. ان يقال بقى في الواقع او غير في الواقع هذا خط عشواء. الكلام السديد لهذا الباب هو ان نقول نترسم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجاه الا بالعلماء، وان اردت ان تكون عالما لابد ان تكون خريجا من عند العلماء، ان تجلس تحت هذا المتقنين فقط لا غيرهم، وهذا ليس تحذير واسعا لانك ان اردت العلم حقا. اما ان كانت امنيه والمساله مساله ثقافه قف على ما انت عليه، فكثير من المثقفين تعج بهم الارض تكون معه مجلس بين ايديهم. فالامه ترتكز على عالم النبي تنجو به، لذلك بين ان سلم ان الحياه كل الحياه لا تكون الا بالعلماء. كفى للعلماء شرفا بقول الله جل في علاه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه ايه وأولو العلم. هو الشرف هنا في أمور ثلاثة، أولا أشرف مشهود وهو التوحيد، التوحيد تحج الله أشرف مشهود، توحيد الله أشرف شاهد وهو الله جل في علاه، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، أشرف شاهد والله جل في علاه. ثم القرين بعد ذلك الاقتران كان بإيه؟ شاهد الله أنه لا إله إلا هو، واو الاقتران هو الملائكة أشرف مخلوقات أظهر المخلوقات على الإطلاق. ثم اقتران بمن بقى؟ بقول الله شهد الله انه لا اله الا هو، بدا بنفسه ثم سلم بملائكته قدسه ثم بالعلماء الابرار الاخيار الذين هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم. اشرف ما يمكن ان يتشرف فيه العلماء هذه الايه العظيمه، واولو العلم قائما بالقسط. وايضا قول الله تعالى سؤال مطروح يحتاج الى جواب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اجيبوا لا يستوون والله. والمقصود بالذين يعلمون هنا الذين يعملون بما يعلمون. وين الدلالة على ذلك؟ أنا سأسهل عليكم أمر. إذا سألتكم عن آية فأردتم أن تعلموا ما وراءها خذوا السياق وإيش؟ واللحاق السباق واللحاق. سياق الآيات يثبت لك ما نقول. بسرعة حبيبي. جاية نزلت في عثمان بن عفان. هات السباق. شوف هذه بداية الآيات عشان تعرف. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويبلغ رحمة ربه. إيش قال الله تعالى بعدها؟ قل هل يستوي الذين يعلمون؟ إذا هو يعلم لأنه قام قانتا لله جل في علاه. العلم أثر فيه فتعبد لله جل في علاه. تعلم فعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ الإجابة لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين كل درجة درجة ما بين السماء والأرض. ولذلك العلماء هم أفضل الناس وأفضل منهم أخصهم. هم العلماء النبلاء كما قال الحافظ ابن رجب. والعلماء مراتب ثلاثة أعلاها وأرقاها وأسماها من تعلم علم الحديث والفقه. من جمع الله بين العلمين الحديث وهذا هو الصحيح. أعلم الناس وأتقن الناس من علم الله إلى الميت. لأن الفقيه يحتاج إلى الدليل والدليل يحتاج إلى الصحيح والضعيف. فإذا الحديث يحتاج إلى الفقيه والفقيه يحتاج إلى المحدث. فإن كان فقيها محدثا فهذا أعلم الناس. لذلك الإمام أحمد محمد يقول كنا نعيش على حيرة مع أهل الكوفة. إيش نفعل؟ أهل الكوفة أهل القياس وهم طبعا رجل من هنا من أهل العراق. فقال كنا نقول بأن الفقيه طبيب وأن المحدث صيدلاني. لكن الفقهاء أتعبوا الصيادلة لا يحضرون يذكرون معه. قال حتى خرج علينا هذا الرجل الشافعي طبيبا صيدلاني طبيبا صيدلاني. لذلك لقبوه بناصر السنة. لذلك الإمام أحمد قال لإسحاق بن راهويه إن فاتك العلم من ابن عيينة بعلو خذه بنزول. خذ من تلميذ ما هي حديث بيسرد وانتهى الموضوع. خذه بنزول. إن فاتك الشهادة من أقول شهادة من أكثر. إن فاتك العلم أنت تستطيع أن تأتي به فقه عادي. مع ذلك أنا في أخ كلمني قال أنا حضرت مسجد أبي شجاع. طب يا ابني المهم المنهج مهم جدا وضع المنهج والأهم منه من يدرس المنهج. مهم جدا المنهج. أنا سمعت رجل بيدرس المغني ورجل آخر أخذ العدة والجلوس بين يدي الذي يدرس العدة أعظم بكثير من الذي يدرس المغني. لأن الذي يدرس المغني يعني شغال فيما يفعل فيه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ولنا كذا وأما الشافعي فقد قال كذا وقرأ وختم ذلك. السلام عليكم هذا هو المغني. والآخر يقول والمسألة هذه على أبواب ثلاثة. الأصل فيها كذا والفرع الذي فر عليه كذا والدليل الذي أخذ به القياس أو القياس الجلي. من تسمع؟ المبصر العالم ولا القارئ المثقف؟ فكان فرق بعد ذلك. وهذه مشكلة طلبة العلم هنا أنهم لا يدرون كيف يتعلمون. لا جالي أخ بعد صلاة الرويح يمكن أنا ضممتها عليه كما يقولون أظلمت الأمر عليه والله يغفر الله لي ما قصدت. قال لي كيف أذاكر؟ فضحك قال لي تضحك. قلت له المفروض تسأل السؤال الأول البديهي كيف أتعلم؟ تحسب أنك تعلمت تحسب أنك هنا تعلمت. أنت ما تعلمت شيء. أنت ما تعرف ما لا تعرف من أجل العلم كيف تتدرج. أنت ما تعلمت شيء أصالك. لازم تعرف كيف تتعلم وبعدين تعرف كيف إيه؟ كيف تذاكر؟ عندما تقول كيف أذاكر أنت ما تعلمت أصلا تذاكر طرح المسألة المرتبة الثانية قبل أن تبتدئ المرتبة الأولى. وهذه مسألة عظيمة جدا. قلنا للعلم شرف. فالعلم حتى تنال أو لا تنال إلا من أهله. إلا من أهله. كانوا يبحثون عن العلماء حقا ليأخذوا منهم لأن العلم لا يتقن إلا بالعلماء. ونكتفي بهذا وإلا فلو فتحنا الباب في باب العلم لن نغرقه أو لن نغرقه لن يغرق فإنه لن يغرق. ولذلك نقول نكتفي بهذا.